Alles kom med, ja. Ja, da, ha det godt. Kan du bare legge det, legge det? Ja, da har jeg meget af det. Han du da, ha. Du kunne ikke ha det. سمع الدنيا يسرح خالص غير قلي واش تختار تشرح كنخاف نجاوب جوابي يا اللي ما يفرح شي واحد عيط لي فاينا خيسوهان قلتلو احنا كنعديو مع هاد قطعه الحمير خلي شني كتقول هذا غير مجرد تبرير قلتلو ما تفهمش حيت انتينا باقي صغير خلي خصني نعرف دابا قبل ما نكبر صلى بغيت نجاوب وانا كنسمع التكبير قلتلو صافي صلى انا دابا ماشي صلي خلي كيفاش هتصلي وزينا بالرب نبلي قلتلو صلى عندي في اليمين والرب عندي في شمالي صلى عندي في اليمين حيت بيها كان تحي والرب عندي في شمال حيت قلبي كان ضحي فهمتي ولا باقي ولا زيت عمق في شرحي شحال في الساعة سؤال غريب عليا تطرح في نفس الساعة عقلي سمع الدنيا يسرح خالص غير قلي واش تقدر تشرح نخاف نجاوب وجواب ديالي ما يفرح شحال في الساعة سؤال غريب عليا تطرح في نفس الساعة عقلي سمع الدنيا يسرح خالص غير قلي واش تقدر تشرح نخاف نجاوب وجواب ديالي ما يفرح قرات المعامل قرات الخدمة بلا مقابل كنبغي نبني مستقبل مستقبل ما يتبنى 20 عام في حياتي كنحسب اللي تهلكنا عقارب ساعة صدور وصدور وما تتسنى ويدا خفت دقيقة نحسبو راسنا تكفلنا نسيت الصح حتى ما بقيتش العملة في يدي حتى النار اللي شفت فيها عاد نفاح كيدي وتعاصني فكرني بعد ما كنت صغير خلي الخاوة موك وياك ما نسيت الحبايب شفت فيه شفت فيه شفت فيه شفت فيه شفت فيه وضحكت ضحكة ما كتنسى شي كيفاش خانة صغير قالك هضرة ما تخيلهاش شحال الساعة سؤال غريب عليا تطرح في نفس الساعة عقلي سمع الدنيا يسرح خالص غير قلي واش تقدر تشرح نخاف نجاوب وجواب ديالي ما يفرح شحال الساعة سؤال غريب عليا تطرح في نفس الساعة عقلي سمع الدنيا يسرح خالص غير قلي واش تقدر تشرح نخاف نجاوب وجواب ديالي ما يفرح تبع تبع ميكروفون تبع سيد والتلفزيون تبع سمر والسيليزيون قلبي بقى مع مرهون الشيطان ملعون الله يلعنه ونخزيه مرة كيقول لك تعطيه مرة كيقول لك قديه مرة كيقول لك كبيه مرة كيقول لك غنيه مرة كيقول لك شريه عقام كاينة فوت الساعة ما تقدر تتعسى وإذا جيت تتعسى بيه ما خصكش تكذب 20 عام في حياتي وباقي فيها نكسب من لي انا عندك واحد يعني عمري نكسب